يني جاي. مسيرة حياتي. صفية المهندس. إخوتي وأخواتي، نبدأ معا صفحة جديدة من صفحات حياتي. وبعد كده لقيت المرحوم عبد الوهاب يوسف قال لي اسمعي بقى بطل عياط، دي احنا قدامنا عمل كبير. قلت له عمل ايه تاني؟ قال لي انا هسجل بعد نص ساعة عندي برنامج كبير هسجله، وكان المفروض ان البطلة اللي تكون موجودة فاتن حمامة. فاتن حمامة اعتذرت، وعشان كده انت اللي هتعملي البطلة وهتسجلي معايا البرنامج على الهواء. وكان برنامج قطر الندى. قال لي انت هتقومي بدور قطر الندى، فمن فضلك بطلي عياط وخدي بقى النص اقريه علشان هنسجل على الهواء بعد نص ساعة. وفعلا خدت النص وبقيت اقراه وانا دموعي نزلة، وبدأ تسجيل البرنامج. المهم بقى من الطريف اني من ايام وفترة الضحى فوجئت بان البرنامج بيزع على الهواء الايام دي، بيقولوا برنامج قطر الندى، وقامت بتمثيل قطر الندى الانسة صفية المهندس. لقيت نفسي بضحك، وكل ده فكرني بالايام اللي انا عشتها وحكاية القرآن الكريم، وكل شيء بدأت استعيده في ذاكرتي. قطر الندى. صباح الخير يا مولاتي. يسعد صباحكم، فين ام شوق؟ صباح الورد والفل يا ست الكل. مولاتي مالك كفل الشر مش زي عاداتك، صاحية مبدرة وجايمة معكرة. مفيش حاجة يا مشوء، غنوا يا بنات غنوا. قطر الندى قطر الندى بعد دخول الاذاعه بسنتين دخلت تاني مذيعه وهي المرحومه السيده تمادر توفيق. حقيقه هي كانت متخرجه قبلي من الجامعه بثلاث سنين، لكن كانت بتشتغل في مكان في شركه اجنبيه، وبعدين التحقت بالاذاعه وكان علي اني انا امرنها، فبدات تمرنها. فزي ما حصل معايا أنا في بداية تمريني تقريبا حصل معاها، لأن بعد ما مرنتها أنا فاكرة إن أنا قلت لها أنت قدام الميكروفون هتقدمي أغنية. أنا فاكرة الغنوة على ما أذكر إنها كانت حبايبي كثير يحبوني أصلا، لكن أنت اللي شغلني حاجة بالمعنى ده. قلت لها عليها، وفعلا فتحت الميكروفون وقالت سيداتي وسادتي نقدم لكم الآن أغنية حبايبي كتير يحبوني، لكن انت اللي ايه صفية؟ وراحت قافلة الميكروفون. طبعا انا ضحكت ساعة ما قالت ايه صفية من غير ما احس، انا ضحكت وهي ضحكت وقفلنا الميكروفون. تاني يوم لقينا منشط موجود افتكر في المصور مكتوب فيه الضحكات اللؤلؤية التي تنصرها مذيعتنا على امواج الاسير. مسيرة حياتي. صفية المهندس.